أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتاب بداية الحكمة، تأليف الأستاذ العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سره. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة في تعريف هذا الفن وموضوعه وغايته. الحمد لله وله الثناء بحقيقته، والصلاة والسلام على رسوله محمد خير خليقته وآله الطاهرين من أهل بيته وعترته. الحكمة الإلهية علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود، وموضوعها الذي يبحث فيه عن أعراضه الذاتية هو الموجود بما هو موجود، وغايتها معرفة الموجودات على وجه كلي وتمييزها مما ليس بموجود حقيقي. بحول الله وقوته نشرع هذا العام الدراسي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عاما مطعما بالعمل والعلم معا، لأن العمل من دون علم يؤدي إلى الجهل بحقائق الأمور، وكذلك العلم إن لم يصاحبه عمل فهو يكون مضيعة للإنسان، فالإنسان يتعلم من أجل العلم ومن أجل أن يكون ذلك العلم مقارنا بالعمل. ولذا ورد على لسان الأمير عليه السلام: العلم يحتف بالعمل، فإن أجابك وإلا ارتحل. طبعا ليس مقصودنا من فقط العمل هو الجانب أن الإنسان يكون خطيبا، أن الإنسان يدرس، هذا أحد المصادر، وإلا أن يكون الإنسان متصفا بالعمل ولو ذاك العمل الذي تشير إليه كثير من الروايات. العمل هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكيفية التقرب أن يؤدي الواجبات وأن يبتعد عن المحرمات. إن شاء الله يكون عاما مطعما بالعلم والعمل اللذان يصاحبهما مبدأ أساسي يجب أن يكون كظل الإنسان، بل يجب أن يكون شاخص الإنسان دائما، ألا وهو جانب التقوى وجانب ذكر الله، لأن ذكر الله يطمئن القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قبل الشروع في مباحث هذا الكتاب لا بأس أن أشير إلى أن هذا الكتاب مرهون بإتقان الطالب لجملة من المباحث المنطقية، ومن أهم المباحث المنطقية التي لها صلة وثيقة بمباحث بداية الحكمة، والتي يجب إدراكها وفهمها بشكل جيد، أولا مباحث الكليات. فالطالب يجب أن يدرك بيان الفرق بين الكلي والجزئي، وأن يدرك مبحث الكليات الخمسة: الجنس والنوع والفصل والعرضي العام والعرضي الخاص. وفي مباحث الكليات الخمسة عليه أن يميز بدقة الفرق بين العرض وبين العرضي، ويميز بين أقسام الحمل، خصوصا أن يميز بين الحمل الذاتي الأولي وبين الحمل الشائع الصناعي. أيضا من جملة المباحث المنطقية التي يجب حفظها وفهمها وبقاؤها في ذهن الإنسان مبحث الفرق بين القضية الحملية وبين القضية الشرطية، والفرق بين جهة القضية وبين مادة القضية، فإنهما بحثان لازمان للشروع في بداية الحكمة. أيضا على الطالب أن يتقن الفرق بين القياس الاستثنائي وبين القياس الاقتراني. وأيضا من المطالب المهمة التي يجب أن يتقنها الطالب قبل الشروع في بداية الحكمة أن يتقن كتاب البرهان بأكمله، خصوصا أن يفرق بشكل جلي بين البرهان الإني وبين البرهان اللمي، وبين أنواع الوسائط كما قرأنا في كتاب البرهان من كتاب الشيخ المظفر أن الوسائط على ثلاثة أقسام، الواسطة في الثبوت، والواسطة في الإثبات، والواسطة في العروض. هذه مباحث على الطالب أن يتقنها. الطالب إذا لم يكن ملما بهذه المطالب عليه أن يراجعها، وإلا لن يكون هناك مجال للشروع في مباحث الحكمة وفي مباحث الفلسفة. كتاب الشيخ المظفر يشكل كتابا جيدا للمباحث المنطقية بشكل أولي، من خلاله يتمكن الطالب أن يشرع في بداية الحكمة. أما إذا كان هناك ثمة طالب لم يتقن المنطق ولم يقرأ المنطق قراءة صحيحة، فالأفضل له أن لا يدخل في بداية الحكمة، وعليه أن يبقى في المنطق حتى يتقن المنطق. أخي، لا يوجد عيب على الإنسان أن يبقى في المادة مدة طويلة ما دام أن عقليته لا تسمح له بإتقانها إلا بالبقاء في تلك الفترة الطويلة. هناك قابليات متعددة، العلم كما مرهون بالجد والمثابرة والتقوى كذلك مرهون بقابليات الإنسان. من وهبه الله تعالى تلك القابليات لا تجعله مقياسا لك، نعم تجعله مقياسا في جده واجتهاده، اما في خطواته الدرسية ليست المسابقة، ليست مسألة الدرس مسألة مسابقة من يصل اولا، خصوصا هذا العلم، علوم آل محمد، علم الفقه، هذه العلوم الشريفة كعلم الحكمة وعلم الفلسفة وعلم الكلام، هذه علوم شريفة جليلة على الإنسان أن يتمعن فيها. مبدأ التنافس لابد أن يكون على أسس موضوعية سليمة دينية، وليس على أساس الحسد والغيرة وما شابه ذلك. إذا أستطيع القول أن هذه أهم البحوث التي يجب أن يدركها الطالب، بمعنى وجوب بقائها في ذهنه قبل أن يقرع في بداية الحكمة. إذا اتضح هذا المطلب لا بأس بذكر نقطتين قبل الشروع في أصل المطلب. أولا، حول المرجع الذي يمكن أن يرجع إليه الطالب أثناء دراسته، أي دراسة هذا الكتاب، يمكن أن أذكر مرجعين أو ثلاثة من المراجع المهمة التي يرجع إليها الطالب. المرجع الأول هو شرح البداية، شرح بداية الحكمة او محاضرات او دروس فلسفية للشيخ عبد الجبار الرفاعي، فهو شرح مبسط يستطيع الطالب ان يحضر مطالب الكتاب منه. المرجع الثاني هو ايضا شرح لكتاب بداية الحكمة، وهو في الجملة مبسط لان شرح الرفاعي ابسط من هذا الشرح، وهو ايضاح الحكمة للشيخ علي رباني البيجاني، وهو كتابه الذي اسمه ايضاح الحكمة في شرح بداية الحكمة. المرجع الثالث الذي يرجع اليه الطالب هو شرح المنظومة للشهيد الشيخ مطهري، وهو كتاب محاضرات كان يشرح فيها الشهيد المنظومة، منظومة المحقق السبزواري ملا هادي السبزواري، وقام بتدوينها الشيخ الرفاعي، حيث فيها مباحث وأمثلة عرفية تفكك بعض المصطلحات الفلسفية وبعض المقولات الفلسفية. أما شرح الأستاذ حفظه الله السيد كمال الحيدري فهو كتاب قيم، ولربما هو أفضل شرح كتب على بداية الحكمة في نظرنا القاصر، إلا أنه أستطيع أن أصفه بأنه كتاب معلم لا كتاب طالب، أي أن فيه توسع وفيه نقد وفيه زيادة وفيه إضماط في بعض المطالب قد تكون في محلها، إلا أن الطالب إذا أراد أن يطالع هذا الشرح فإن فيه مطالب لا يتقنها، وذلك لأنه لم توجد عنده فكرة قبلية حول مطالب بداية الحكمة، فلذا سوف يجد صعوبة في درك المطالب التي يتناولها السيد، خصوصا أن السيد امتزج شرحه بنقل مقاطع نصية، أي أنه يأتي بكتب قديمة كشوارق الإلهام أو درر الفوائد وغيرها من المؤلفات وينقل منها نصا، وهذا النص يحتاج إلى تفكيك وإلى بيان، فالطالب قد يجد صعوبة في فهم جملة من المطالب التي يعرضها السيد كمال حفظه الله. لذا هو كتاب للمعلم يساعده في التحضير أقرب من أن يكون كتابا للطالب الذي بعد يشرع في بداية الحكمة، بالإضافة إلى أنه يوجد في نفس الكتاب نقد حول بعض الأدلة وبعض المطالب التي يطرحها العلامة قدسة الروح، فقد تشوش ذهنية الطالب، وهي أول مرحلة من المراحل الفلسفية التي يدرسها الطالب بعد دراسة المنطق، والتشويش من الواضح في هذه المرحلة لا يكون جائزا، لأنها لا تجعل الإنسان يدرك المطالب الفلسفية ويشعر بحلاوة هذه المطالب. فلذا نقول أن هذا الشرح في الحقيقة يناسب المعلم، لأن المعلم إذا قرأه وخصوصا إذا كان قد درس بداية الحكمة ونهاية الحكمة وبعض المطالب الفلسفية مثلا، يستطيع أن يقيم ذلك الشرح وأن يفهم هذا الشرح الذي كتبه السيد حفظه الله. نحن ننصح بمطالعته، ولكن قد يسبب إشكاليات في ذهن الطالب من الملل وأنه طويل أيضا في شرحه لبعض المطالب، مثلا بعض المطالب يشرحها في كمية كبيرة من الأوراق، فالطالب يجد أن هناك مللا في قراءة مثلا 20 صفحة لمطلب واحد، خصوصا احيانا يشرحها باضافة اشكالات نقدية ويتوسع، وهذا يجعل الطالب يعيش في قلق درسي. من هذه الجهة وهذه الناحية، ولهذا ننصح بعدم مطالعته. نعم، الطالب بعد ان يشرح في بداية الحكمة وينهي مثلا وينهي مرحلة من مراحل بداية الحكمة لا بأس بمطالعته ومقارنته بشرح أستاذه. الطالب مثلا أنهى بداية الحكمة، أو عفوا أنهى المرحلة الأولى من مراحل بداية الحكمة، لأننا نعلم أن كتاب العلامة يشتمل على 12 مرحلة. الطالب إذا أنهى المرحلة الأولى فليطالع كتاب شرح الطيب كمان ليقارن بين شرحه وبين شرح أستاذه. فالطالب أمامه ثلاث شروحات، وبعبارة أخرى أمامه ثلاث بيانات مختلفة، والأستاذ الملقي للدرس يكون هو البيان الرابع أو البيان الأول. قد يكون دور الطالب أنه كيف يقارن بين هذه البيانات ليجد أن أي البيانات أقرب إلى الذوق، أقرب إلى الفهم، أقرب إلى مراد مؤلف الكتاب. هذه هي المقدمة الأولى التي أحببت أن أشير إليها. المطلب الثاني، إن كتاب بداية الحكمة يمثل مرحلة فكرية عميقة وأصيلة من مراحل فكر العلامة الطباطبائي صاحب التفسير، لأن العلامة كتب كتابه بداية الحكمة ونهاية الحكمة وهو في عمق نضجه الفلسفي. يعني لم يكتب العلامة في هذا الكتاب في بداية حياته الفلسفية، إنما بعدما درس الأسفار وقرأ ودرس كتبا كثيرة تتعلق بالمعقول وخصوصا الفلسفة والكلام، وقام بتدريسها في آخر عقد من حياته كتب هذين الكتابين. فكتاب بداية الحكمة ونهاية الحكمة في الحقيقة يمثلان آخر النضج الفلسفي للعلامة الطباطبائي. فلا شك أنه قويم ومتين وبحاجة إلى دقة وإلى تأمل وإلى البحث حول مرادات العلامة، خصوصا أن مرادات العلامة استبطنها هو نفسه في طيات الكلام، وسوف نجد هذه الحقيقة أننا عندما نتناول سطرا واحدا من أسطر بداية الحكمة فإن الكشف عن مراد ذلك السطر ومراد العلامة بحاجة إلى طي ثلاث أو أربع مقدمات حتى نصل إلى النكتة التي يريد أن يصل إليها. ففي الحقيقة كتبه بقلم صحيح أن بداية الحكمة لا يمثل إلا 200 ورقة مثلا، ولكن لو جاء وكتب في كتاب ببيانات سلسة فهو بحاجة إلى أن يكتب بمقدار 600 ورقة، بمقدار الضعفين تقريبا. ولهذا أن هناك سوف تكون أربع مجلدات لشرح بداية الحكمة، ثلاث مجلدات لشرح بداية الحكمة. فالعلامة لعله كان قاصدا لذلك، لأن الكتاب هو كتاب درسي والعلامة يريد أن يفهم الكتاب من خلال أستاذ، لا أن يقرأ أو يقرأ قراءة عادية سريعة. ومن الأسف أننا نعيش في حالة تحمل هذه الروحية، أنني أنا أكون مستغنيا عن الأستاذ، عندي القدرة على أن أفهم الكتاب لوحدي بدون أستاذ. خب، من يقيم أن فهمك صحيح؟ لعلك تكون واهما أنك تفهم الكتاب. من يقيم صحة فهمك هو الأستاذ، فلا مفر لك من أن تحضر عند الأستاذ، بغض النظر كان حضورك عند الأستاذ كان حضورا بركة، كان حضورا مباركا، كان حضورا يملأه النور والإيمان والشفافية والتقرب. إيجاد الصلة بين الطالب والأستاذ أمر مهم، لا نغفل عن هذه الحقيقة. نعم، أدرك أترككم أن هناك جملة من الطلبة ربما يأتون إلى الدرس يدركون الدرس أكثر من نفس الأستاذ. أحيانا الأستاذ ربما يكون مقصرا في التحضير، هذا صحيح، هناك جملة من الأساتذة هكذا، لكن هذا لا يعني أن كل الأساتذة هكذا. هذا لا يعني أن الطالب يجعله مسوغا أن لا يحضر إلى درس الأستاذ. مستقبلك، قراءتك، تقييم فهمك، عدم انحرافك الفهمي، عدم انحرافك الدقي، عدم انحرافك التوضيحي، من يقيمه؟ من يكون سدا منيعا لك؟ من يكون مصونا لذلك؟ أستاذك. فلا غنى عن الأستاذ. أما أنك تدعي أنك مرسل ويوحى إليك العلم، هذا شيء آخر. العلم يحتاج إلى نفس، العلم يحتاج إلى أن يكون الإنسان يحمل الصبر. العلم بدون صبر ومثابرة نتيجته سيئة، لأن نتيجته لا شيء، والإنسان العاقل الحكيم لا يصب لا شيء. نفس العلامة بحسب ما نجد في بداية الحكمة وما فهمنا من أساتذتنا أيضا هو نفس برهاني محض، بحيث أننا لو قرأنا مثلا المنظومة، منظومة الملهاب السبلواري، ولو قرأ كذلك الأسفار لصدر المتعلهين وشواهد الربوبية، ولو قرأنا كتب كثيرة فلسفية، نجد أنها مطعمة بين العقل والنقل. صحيحا صدر المتألهين قامت فلسفته على أساس البرهان الفلسفي، لكنه أيضا يأتي بنصوص وآيات وروايات إرشادية تشير إلى صحة هذا البرهان العقلي، فيجعل النقل مدعما للعقل، فهي مطعمة وممزوجة بين نقل وروايات، بين النقل والروايات وبين البرهان الفلسفي. وهذا ما يعطي الفلسفة حلاوة. يعني عندما نعرض كلام لأمير المؤمنين عليه السلام نجد أنه كيف نوفق بين كلام الإمام عليه السلام والبرهان العقلي، فنجد أن كلام الأمير يشير إلى نقطة عقلية في الحقيقة، والواقع يشير إلى مطلب استدلالي، إلى مطلب عقلي. هذا يعطي حلاوة الذوق الفلسفي، ويعطي الأنس الذي يدركه الطالب والأستاذ معا. العلامة في الحقيقة هذا النفس لم نجده لا في بداية الحكمة ولا في نهاية الحكمة. العلامة أصبح أوضح ما يكون أنه مقتصر فعلا على منهج واحد، وهو البرهان العقلي المحض دون أن يزاوجه بالبرهان النقلي، من دون أن يطعن بياناته وأن يطعن استدلالاته وأن يطعن فكرته الفلسفية بآيات أو برواية. وهذا لعله تذكر له مبررات كثيرة، ولكن من الجميل جدا أن الطالب لا يشعر بالتفاوت بين الفكرة الفلسفية وبين المدلول النقلي المستفاد من الآية أو من الرواية مثلا، فإنه لا شك أنه أأنس للطالب وأوثق للطالب، خصوصا أن الطالب إذا شعر أن هذه الفلسفة تبعده عن الجنبة الروائية وتبعده عن الذوق الروائي، فقد يشعر بالاستئذان أنه بعيد عن كلام أهل البيت عليهم السلام، أنه بعيد عن الذوق القرآني. بينما لو مزجت المسألتين معا، المسألة القرآنية مع المسألة الفلسفية العقلية، المسألة الروائية مع المسألة الفلسفية العقلية، فإن الطالب لا يشعر أنه يعيش في واد غير ذي زرع. ف ففي الحقيقة لم يظهر من العلامة أنه انتهج هذا المنهج، وهو المزج بين الروايات وبين العقليات بخلاف بقية الكتب الفلسفية. نعم، تجد هذا النفس يوجد في تفسيره، تفسير الميزان، لكن لا تجده موجودا في كتاب بداية الحكمة. ولذا ننصح كما نصحنا بعض أساتذتنا، ووجدنا أن النصيحة لها أثر كبير في تربية الطالب، أن الطالب أثناء دراسة الكتاب الفلسفي كبداية الحكمة عليه أن يكثر من قراءة الروايات، خصوصا تلك الروايات التي لها تعلق بالجانب العقدي للإنسان، يعني الجانب العقائدي بالنسبة إلى الإنسان. على الطالب أن يكثر من قراءة الروايات وكذا الآيات والروايات التي تشير إلى مقامات أهل البيت وفضائل أهل البيت وأخلاق أهل البيت عليهم السلام، لأنه نجد أنه قد الإنسان تزل قدمه أثناء دراسة الفلسفة. عندما يدرس الفلسفة الإنسان نجد أنه إذا استبعد النص الروائي والنص القرآني عن ذهنيته، نجد بعد ذلك تتربى الذهنية على سرعة التشكيك وسرعة الإنكار. وإن كان هذا ليس دور الفلسفة، دور الفلسفة كما سوف يأتي في مظانه هو التمييز بين الأمور الحقيقية والوهمية والاعتبارية. الفلسفة صحيحا أنها تجعلك تصل إلى الحقيقة، لأن أساسا اسم بداية الحكمة، ما معنى بداية الحكمة؟ معنى الحكمة هي إصابة الحق، معنى الحكمة إدراك القضايا المطابقة للواقع. فالإنسان نتيجة إذا درس الفلسفة ودرس بشكل مجرد عن الروايات، يعني فلسفة برهانية محضة دون أن يشعر بالروايات، يشعر بالروايات خصوصا في بدايات الفلسفة، يبعد عن روايات أهل البيت، دائما يشكك. يعني نأتي له بكرامة مثلا عن الإمام الحسين، يقول لا هذه لا يمكن قبولها، فهو يأتي بمطالب فلسفية تثبت نفي هذه القضية. قد يكون فيه مغالطة، قد يكون الطالب في بدايته لم يثن لب البرهان الفلسفي، ولذا دخل في مغالطة على أثر تلك المغالطة نفى تلك الكرامة أو تلك الرواية أو ذلك المبدأ الروائي. فلذا جدير بالطالب أن يكثر من قراءة الروايات في عرض دراسته الفلسفية. طبعا المفروض الأستاذ أيضا أثناء الدراسة أن يتطرق إلى جملة من الروايات، خصوصا الروايات التي توافق البرهان، ولكن لعل الفرصة لا تسمح، لأن مقدار بداية الحكمة المفروض أن، وهذا السؤال لعله أول سؤال يسأل به يقدم إلى الأستاذ، أول سؤال يواجه الأستاذ هذا الكتاب متى ننهي، كم يستغرق؟ ولعل المدرس الأفضل الذي يقلل المدة، المدرس الذي يقول أنهي الكتاب مثلا في 4 أشهر يكون أفضل من المدرس الذي يقول ينهي الكتاب في سنة. وهذا من عجائب الدهر فعلا. لكن على كل حال المفروض أن ينهى في سنة دراسية. فإذا جاء الأستاذ بروايات وبين كيفية توافق تلك الروايات بينها وبين البرهان أو الفكرة الفلسفية، معنى ذلك أن يطول الشرح وتطول الفترة الدراسية، ويشعر الطالب بالملل والضجر أنه كيف الآن الأستاذ انتهت سنة دراسية وهو ما زال في المرحلة الثالثة، فبقيت 9 مراحل. معنى ذلك أننا سوف نبقى 2 سنين، فيكون هناك نوع من الضجر، وهذا ما نؤكد عليه في المنطق، أنه من أهم المباحث المنطقية كتاب البرهان. فإذا درس الطالب فترة 10 أشهر وهو إلى الآن أنهى مبحث الأقيسة، كل قواه ونشاطه الحيوي انهد، فيشرع في أهم المباحث المنطقية وهو مبحث البرهان، وهو انهدت قواه وذهنيته. وذهنيته، فيخرج من بحث البرهان بنتاج ضعيف، فهذا يؤثر على دراسته الفلسفية. فلهذا ننصح أنه لا بد من قراءة روايات أهل البيت عليهم السلام حتى يتعمق في ذهنية الطالب مدلول الروايات وما شابه ذلك. طبعا لا نريد أن نقول تقدم الرواية على البرهان، لأن البرهان العقلي مقدم على الرواية. لماذا؟ لأن الرواية ظنية، بما أنها ظنية فإذا خالفت حكما عقليا قائما على أساس اليقين بالمعنى الآخر، الرواية لا تقبل، تكون مردودة، تكون مردودة أساسا حجية الرواية معلقة على عدم مصادمتها لحكم عقلي. فإذا صادمت حكما عقليا يقينيا تكون تلك الرواية مرفوضة. هذا مسلم عند جميع العقلاء، كل خبر ظني قام على خلاف اليقين لا يمكن أن يتكل عليه ويعتمد. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا أنهى بداية الحكمة يقول لا درسنا في بداية الحكمة أصالة الوجود مثلا، والرواية قائمة على أصالة الماهية والرواية غير صحيحة. لا يكون الطالب سريع التشكيك في الروايات، خصوصا إذا كانت مقبولة عند علمائنا. عليه أن يسأل كيف يمكن التوفيق، لا أن يسأل العلامة الطباطبائي ما وصل إلى أنه إذا أطلق لقب العلامة إن سبق الذهن إليه إلا بعد جهد جهيد. مثلا سوف ندرس، سوف يأتينا إن شاء الله في ضيات الكلام، أن الشر أمر عدمي. فإذا كان الشر أمر عدمي، مع أننا عندنا بعض الروايات خالق الخير والشر، إذا كيف الفلسفة تثبت أن الشر من الأمور العدمية، مع أن صريح الروايات أن الشر من الأمور الوجودية، أو لا أنه تعلق الخلق بالشر؟ كيف يتعلق الخلق بالأمر العدمي؟ غير معقول. إذا هذه الروايات نقول أنها غير صحيحة، هذه مكذوبة. لا، عليك أن تفهم مضمون الرواية وأن تفهم معنى كون الشر أمر عدمي. هنا يأتي التزاوج والتوافق بين البرهان وبين النقل. ليس انه اذا درس بداية الحكمة اصبح علامة زمانه في الفلسفة، وهذا تشعر به بعض النفسيات. ربما حتى نحن اثناء دراسة البداية شعرنا اننا قفزنا على العلامة الطباطبائي، قدس سره. لا، ليس بصحيح. الإنسان مهما وصل إلى مطلب من المطالب العلمية فليقف عنده ولا يتسرع في الإشكال ولا يتسرع في النقد، بل عليه أن يجد العلاج للمسألة. نعم، إذا لم يجد العلاج يلقي الإشكال كسؤاله، لا أنه يتبنى ذلك الإشكال أو أنه لا يعرض الإشكال على أهل الاختصاص، فإن هذا مما يجعل هناك قساوة للقلب وأنانية عند الإنسان. ولذا عندما تسمع أنه لا ننصح بدراسة الفلسفة لأنها تربي على قساوة القلب، متى تربي على قساوة القلب؟ إذا جرد الإنسان الدرس الفلسفي عن هذه الأمور التي ذكرناها. إذا الإنسان فعلا لا يطلع على الروايات، لا يريد أن يقارن بين الروايات، أن يقرن بين الروايات والعقل، بحيث يصل إلى المطلب الصحيح، يقول نحن فقط والعقل. فهذه كلمة حق يراد بها باطنا، لأنه نحن أيضا والعقل، كل ما يخالف العقل يضرب به عرض الجدار. المقصود بالعقل هو العقل القائم على أساس اليقين وليس على أساس عقل الإنسان بالقوة العاقلة. لكن من يجزم أن عقله عندما نقض تلك الرواية فعلا أن عقله قائم على أساس دليل عقليا يقينيا بالمعنى الآخر، قد يكون مغالطة في المقام، قد تكون هناك شبهة في مقابل بديهة. ولهذا الذي يقول نحن إذا قلتم أن الرواية إذا خالفت العقل تكون تلك الرواية مردودة، عقل الإنسان الإنسان ليس معصوم، يمكن أن يستند، يمكن أن يستند على يستند على مقدمات هو يعتقد بصحتها بعد ذلك يتنازل عنها. إذا كيف نرفض الرواية عند مخالفتها للعقل مع أن عقل الإنسان لا يكون معصوما عن الخطأ؟ في الحقيقة هنا نحتاج أن نعرف ما هو مقصودنا من أن كل رواية خالفت العقل ترفض. أي عقل؟ العقل الذي يقوم على أساس البرهان اليقيني بالمعنى الآخر. والمراد بالبرهان اليقيني بالمعنى الآخر الذي لا يمكن نقضه كما قرأنا في كتاب البرهان، ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن موضوعه وأن لا يكون ناشئا حتى عن تقليدا. هذا هو العقل. يعني لو كانت عندنا آية قرآنية إنك بأعيننا الرحمن على العرش استوى، هذه آية قرآن، لو فسرنا الاستواء وفسرنا أنه أنك بأعيننا، يعني أن الله له عين جسمانية كأعيننا، هذا لازمه ماذا؟ مخالفة العقل. ماذا يلزم منه؟ يلزم منه نسبة جسمية لله. ما هو محذور الجسمية؟ فهل يكون الله جسم؟ نقول إذا كان جسما يعني كان مفتقرا. فليكن مفتقرا، نقول إذا كان مفتقرا ومحتاجا كان ممكنا، وإذا كان ممكنا لم يكن واجب الوجود. فنحن نفينا الإله، انتفاء الإله من المحالات العقلية. إذا هل نقبل مثل هذا التفسير؟ لا نقبل مثل هذا التفسير. هذا معنى أن هذا التفسير يخالف حكما عقليا، أو قل بعبارة أدق يخالف إدراكا عقليا، إدراكا عقليا. أما الرواية إذا خالفت عقل عن العبود مثلا، هل ترفض الرواية؟ لا ترفض، هناك خلل في عقل عن العبود. نعم الرواية إنما ترفض إذا خالفت حكما قائما على أساس اليقين. لزم من هذه الرواية اجتماع النقيضين، لزم من هذه الرواية دور تسلسل محذور عقلي، هنا الرواية تصدق. إذا كانت صحيحة تؤول، لا تحمل على ظاهرها، لا بد أن تؤول. الرحمن على العرش استوى نحمله على أن الله متصرف في هذا الكون. إنك بأعيننا أي أن الله مطلع على كل شيء، لا نأخذ المعنى الحقيقي لله لهذه القرينة العقلية. فلهذا فعلا الدرس الفلسفي قد يثير القساوة في القلب، ولكن متى ما أخلص الإنسان نيته في الدرس الفلسفي، ومتى ما كان مطلعا على روايات أهل البيت، ومتى ما أدرك هذه الحقيقة وهي أن الإنسان كلما درس وكلما ازدادت نقطة علم في ذهنيته كلما كثرت جهالته. ولهذا الإنسان من قال انا عالم هو جاهل. كلما دخلت في صميم العلم انفتحت لك الأسئلة وازدادت المعرفة وازدادت ضرورة المعرفة. أما الإنسان الذي يجلس في بيته ويكتفي ببداية الحكمة يقول إذن هذا هو آخر العلم، هذا يزداد ماذا؟ يزداد جهالة. أما ذاك الذي كلما غاص في بحر العلم فهو يقول ما زلت أنا في أول الطريق، ما كنت أن أنتهي حتى قلت أنني ابتدأت. يعتقد الإنسان أنه إذا أجيز بالاجتهاد أنه انتهى من دراسة العلم. ولهذا إذا قرأنا سيرة العلماء أصبح مرجع الأمة، وما زال يقرأ الكتاب، أصبح مرجع الأمة وما زال يتأمل في الرواية، أصبح مرجع الأمة وما زال يناقش ويناقش. إذا الإنسان وصل إلى هذا المستوى بينكم وبين الله هنا يتربع على قساوة القلب، هنا تجري نابعة الحكمة على لسانه، تجري نابعة الحكمة على لسانه. الإنسان قد يكون يعلم بهذه النقطة لكن علمه بهذه النقطة تفتح له آفاق واستفهامات كثيرة، فنفس علمه بهذه النقطة أوجبت مجهولات كثيرة. فهو أدرك أنه بالعكس لم يرتقي بل نزل درجة. إذا أدرك صدقوني هذه الحقيقة الإنسان قطعا لم تكن الفلسفة تشكل حائلا بين الإنسان وبين القرب إلى الله عز وجل. ولهذا نحن عندما نسمع مثلا صدر المتألهين وغيره من أعلام الفلسفة أنهم يقولون بالفلسفة نصل إلى الله، هذه الكلمة أعرضها على علي العقود وغيره ومن أمثاله، يقول لك ماذا الفلسفة توصل إلى الله، بل هي بالعكس تبعد عن الله. وهذه الحقيقة أدركها بعض الناس حيث كانوا يحاربون درس الفلسفة، بل نقل والعهد على الناقل أنه من درس مثلا كتاب اللمعة يوفق في الزواج، بينما الذي يدرس شرح المنظومة لا يوفقه الله. هذه الأمور قلت بشرطها وشرائطها. كل كتاب الإنسان إذا ما وضع أمامه نقطتين، الأولى أنه يدرس قربة بالله، كل شيء يبدأ من دون ذكر الله فهو أبتر. النقطة الثانية أن يجعل هذه القضية نصب عيني، من قال أنا عالم فهو جاهل. درس الإنسان يتقوم بأمرين، الأمر الأول يتقوم بالقصد الفعلي أو قل بالحسن الفعلي، أن يكون نفس الدرس مفيدا، نفس هذا العمل الذي يقوم به الإنسان يشعر بفائدة، يتصور الفعل يتصور الفعل ويصدق بوجود فائدة تترتب على الفعل، فيشتاق إلى الفعل، فيتحرك نحو الفعل، فينبعث نحو الفعل. عليك أن تتصور ما هو الدرس الفلسفي وأن تعرف ما هي الغاية من دراسة الفلسفة فتشتاق إليها فتتحرك نحوها. هذا هو الحسن الفعلي، هذا لا يكفي لوحده بل لا بد أن يكون هناك حسنا، أن يكون هناك حسن فاعلي. ما معنى حسن فاعلي؟ يعني أن يكون هذا الفعل يستند إلى الفاعل تتقرب به إلى الحق سبحانه وتعالى. ما دمت تدرس الفعل، تقوم بالفعل مجرد عن الحسن الفاعلي لا يصح. قد احيانا نشرح مطلب ما، ويأتي مثلا شيخ علي يقول لما لا يقال كذا، فيشكل على العلامة. قد الأستاذ يمدح الإشكال فيقول فعلا هذا الإشكال جيد، وقد يكون وارد من جهة، يعني لا يجعل نفسه الطالب أنه فعلا أصبح أكبر من العلامة، أو أنه قد يكون مغالطة، أو قد يكون الأستاذ ربما أخل ببيان أو ما شابه ذلك. فلهذا نحن عندما ندرس بداية الحكمة لن نفيد إشكالات على العلامة. طبعا لا أريد أن أربي الطالب على التقليد، لا يفهم هذا المراد، لا، بل أريد أن أقول الطالب يسأل، لكن لا يقول أنه إشكال وارد ويرد. وكذا الأستاذ لم يستطع الإجابة، ممكن الطالب يعني الأستاذ إذا لم يستطع الإجابة ممكن الطالب يعرضه على أستاذ آخر يمكن أن يجاوب عليه، أو الأستاذ هو بدوره يسأل. نحن أساتذتنا نسألهم، يتوقفون يقولون غدا نراجع نأتي بالجواب، نتأمل في الفكرة، لأنه أحيانا فترة الدرس قد تكون الذهنية مشوشة في جهة ليس ملتفتا إلى النقطة، بينما عندما يرجع إلى البيت يكون الذهن صافي يتأمل في الجواب، عندها يجيب الطالب. نحن نحب السؤال، فليسأل الطالب وليستفسر الطالب، ولكن أريد أن أقول لا أريد أن تنزرع في نفسية الطالب تلك النفسية التي تقول أنا وصلت، أنا قررت، أنا أشكلت. هذه الأنا في الحقيقة والواقع هي التي أوجبت زلة إبليس لعنة الله تعالى عليه، عندما قال أنا أفضل من، أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه الأنا إذا لم يتربى عليها الطالب لم يكن درس الفلسفة يشكل حاجزا بين الإنسان وبين ربه. ولهذا نجد أن الحكايات التي تنقل عن صاحب الأسفار وعن غيره من الأعلام كانوا يفترضون شروطا في الدرس الفلسفي، أن الإنسان إذا أراد أن يحضر الدرس الفلسفي فعليه أن يصلي ركعتين قبل الدرس، عليه أن لا يأتي الدرس إلا وهو على وضوء وطهارة، عليه أن لا يترك صلاة الليل. يضعون شروط أخلاقية لحضور الدرس، هناك نخبة معينة يختارها الأستاذ لحضور الدرس الفلسفي. ولعل محاربة بعض العلماء للفلسفة كان نتيجة هذا، أنه لو فتحت الفلسفة يحضرها الداني والقاضي، وتسبب الإشكال وتسبب إشكالات كثيرة في ذهنيات الطلاب، فكيف ترتفع هذه الإشكالات؟ إذا بعد بيان هذه المقدمات نشرع بحول الله وقوته في أول مطلب من مطالب بداية الحكمة، وهذا المطلب نعبر عنه بمقدمة العلم أو الفن، لأن المقدمة كما ذكر في كتاب أهل العقول أو أهل المعقول في اصطلاح المناطق، أن المقدمة أو المقدمة بكسرها وفتحها على ثلاثة أقسام. عندنا مقدمة علم، ومقدمة كتاب، ومقدمة قياس. أما مقدمة القياس فهي التي درسناها في علم المنطق، من أن القياس مركب من مقدمتين، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، وهذا يعبر عنه مقدمة قياس، لأنها هي التي بدورها تشكل القياس المنطقي. وهذه قطعا عندما نقول مقدمة نشرع في المقدمة، ليس مرادنا من المقدمة مقدمة القياس، عندما نقول مقدمة في تعريف الحكمة لا نريد مقدمة القياس. يبقى الفرق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم، فمقدمة العلم هي ما يتوقف عليه الشروع، كل شيء إذا أراد الطالب في شيء وتوقف ذلك الشيء على شيء كان المتوقف عليه مقدمة علم. مثلا من المعلوم لدينا أن الإنسان إذا أراد أن يسرع في أي مطلب من المطالب العلمية، في أي درس من الدروس العلمية، في أي كتاب من الكتب العلمية، عليه أن يسرع في تعريف ذلك العلم. فإذا أراد أن يسرع في تعريف ذلك العلم، أراد أن يسرع في علم النحو، عليه أن يعرف ما هو علم النحو، ما هو موضوع النحو، ما الفائدة من دراسة علم النحو. فنجد أن المشروع في علم النحو متوقف على شيء، على الخوض في تعريفه، على الخوض في موضوعه، على الخوض في غايته. علم الأصول مثلا متوقف على تعريف علم الأصول، الفائدة من دراسة علم الأصول، موضوع علم الأصول، ما يتوقف عليه العلم يسمى بمقدمة العلم. نستطيع أن نوجز مقدمة العلم ونقول أنها تشتمل على ثلاثة أركان: الركن الأول تعريف العلم، الركن الثاني موضوع العلم، الركن الثالث الغاية والفائدة من دراسة العلم. إذا كانت المقدمة لم تشتمل على أحد هذه الأركان الثلاثة تسمى مقدمة كتاب. مثلا قد يكتب المؤلف كتابا في بداية الكتاب لا يعرف العلم ولا يذكر ما هو موضوع العلم ولا يذكر ما هي الغاية من دراسة العلم، وإنما يأتي بمقدمة تشتمل مثلا على سبب تأليف الكتاب، على الصعوبات التي واجهها المؤلف أثناء تأليفه، على ذكر من ساعده في التأليف. هذه مقدمة ولكنها لم تحتوي على تعريف العلم ولا على موضوعه ولا على فائدته، هذه تسمى مقدمة كتاب، أو بعضهم يعبر عنها بالتصدير، تصدير كما نجد ذلك في كتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر. أول ما تفتح الكتاب تجد مكتوب كلمة تصدير الكتاب. لما؟ لأن الشيخ المظفر يذكر الظروف، حيث أن الشيخ المظفر مثلا يذكر الظروف وما شابه ذلك، فهذه لا تسمى مقدمة، مقدمة علم، لأنها لا تشتمل على تعريف العلم ولا على موضوعه ولا على البحث حول غاية العلم. إذا الفرق بين مقدمة الكتاب وبين مقدمة العلم أن مقدمة العلم هي المشتملة على مجموع أركان ثلاثة: تعريف، موضوع، غاية، بينما مقدمة الكتاب هي التي تخلو عن واحد من هذه الأركان الثلاثة أو أن تخلو عن جميعها. هنا يأتي سؤال، عفوا، مقدمة الكتاب هي التي تخلو عن كل هذه الأركان الثلاثة، يعني لا يوجد فيها تعريف العلم ولا موضوع العلم ولا غاية العلم. هنا يأتي السؤال، إذا كانت بداية الكتاب تحتوي على أحد هذه الأركان الثلاثة ككتاب الشيخ المظفر في المنطق، حيث أنه لم يشتمل إلا على ركنين فقط، عرف العلم وذكر الغاية من العلم، لكن موضوع العلم لم يذكره في بداية المنطق، فهذا لا يسمى مقدمة كتاب لأنه ذكر أحد الأركان. وقلنا مقدمة الكتاب هي التي لا تذكر فيها جميع هذه الأركان، ولا يسمى بمقدمة العلم لأنه أخل بركن وهو ذكر الموضوع، إذا ماذا نسميه؟ يسمى بالمدخل. لذا نجد أن الشيخ المظفر عبر مدخل، لم يعبر مقدمة. إذا عندنا ثلاثة اصطلاحات: مدخل وهو الذي ذكر فيه أحد الأركان، وبعبارة فنية أدق الذي نقص فيه ركن من هذه الأركان الثلاثة. المصطلح الثاني مقدمة العلم، وهي التي يجب أن تشتمل على مجموع هذه الأركان الثلاثة، عندنا مقدمة الكتاب وهي التي تخلو عن هذه الأركان الثلاثة. فالعلامة الطباطبائي قدس سره ذكر في أول كتابه تعريف الفن وموضوعه وغايته، فنطلق على بداية الكتاب مقدمة علم الحكمة كما قال هو مقدمة. من هنا يقع البحث حول هذه الأركان الثلاثة، حول تعريف الحكمة أي تعريف العلم. والكلام في تعريف العلم في نقطتين: النقطة الأولى حول سبب البحث عن التعريف، بمعنى لماذا يجب على الطالب أن يشرع في تعريف العلم، ما هو وجه توقف الشروع على التعريف. النقطة الثانية هي البحث عن مفردات التعريف الاصطلاحي، لأن الحكمة عرفت بأنها العلم الباحث عن أحوال الموجود، فيقع الكلام في ثلاث مفردات. المفردة الأولى: ما المراد من العلم؟ عندما قال الحكمة هي العلم، أي علم؟ فالعلم على أقسام كثيرة. هل يراد من العلم العلم الحصولي أو الحضوري؟ هل يراد العلم الذاتي أو الفعلي؟ العلم الانفعالي أو الفعلي؟ ما هو مراده من مفردة العلم؟ المفردة الثانية: البحث عن أحوال الموجود، ما مراده من هذه العبارة؟ المفردة الثالثة: بما هو موجود. لماذا هذه القيدية؟ الموجود بما هو موجود. هذه مفردات نوجدها بشكل تفصيلي دقيق ليتضح معنى تعريف العلم. فإذا الكلام في نقطتين، وقبل الخوض في هاتين النقطتين أشير إلى أن بداية الفلسفة تتمثل في المرحلة الأولى، يعني القواعد الأساسية تقريبا موجودة في المرحلة الأولى. فلذا نحن قد يطول بنا المقام أثناء دراسة نصوص المرحلة الأولى التي تشتمل على 12 فاصل من الفصل الأول إلى 12، أي من بداية تعريف الوجود إلى بحث جواز إعادة المعدوم. هذه الفصول 12 ربما يطول المقام، خصوصا في الفصول الأولى منها، يعني من الفصل الأول تقريبا إلى الفصل السادس أو السابع. فلذا الطالب عليه أن يتقن قواعده من البداية حتى يمكن أن نسير سيرا سريعا دقيقا تكامليا في بقية المراحل. فلهذا أقول قد تطول بنا المسألة في بداية الكتاب المتمثلة خصوصا في المرحلة الأولى، ولكن في بقية المراحل تكون المسألة واضحة إن شاء الله بشكلها المناسب. ولكن مجموع الدراسة إن شاء الله سنة دراسية ننهي الكتاب بحول الله وقوته. يعني حتى بعض الأخوة كل يوم يشرح في فصل معين فينهي 12 يوم مثلا ل12 فصل، يعني خلال 3 أسابيع نحن قد نبقى شهر في المرحلة الأولى أو شهر وأسبوع، ولكن قد نستاذ فصول متقدمة في يوم واحد، نأخذ فصلين مثلا من بقية المراحل، لكن مجموع الدراسة إن شاء الله لا تزيد عن السنة. فلهذا يقع البحث في التعريف حول نقطتين: الأولى تعريف العلم، ومنه نقطتان: سبب البحث عن التعريف وحول مفردات التعريف. ومن خلال مفردات التعريف تنبثق أسئلة كثيرة، مثلا: ما الفرق بين الوجود المطلق ومطلق الوجود؟ وما الفرق بين الوجود والموجود؟ وكثير من الأسئلة نستعرضها في خلال عرض النقطة الثانية. كان هذا مقدمة فقط لأنه أول يوم، إن شاء الله نكمل البحث غدا بحول الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.